راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الوب هقب وبقف سرش وهعمل قرش وأدخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت بأصغر بارت الأكبر بارت أنا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن، كلمة المقدمة سمر حسين آدم، ألحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، إخراج خالد حلمي، برعاية مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايدج ديفلوبمنت، برعاية كيو ام بي الاهلي، برعاية هايد بارك ديفلوبمنت. شمر دراعك يا استاذ مرغني عشان اديك الحقنة. يرضيكي يرضيكي يا ست فادية، الدكتور ابو سريع يا كل ثاني اللي انا دافع فيه خمس بواتي. خلاص يا مرغني بالهنا والشفا عليه، الست الحكيمة ملهاش فيه. لا ليه يا فيه، ما هو انت لو كنت جيت لي من الاول كنت زبطتك، لكن انت رحت الروزانة فأكلتك للدكتور. ما كنتش اعرف يا ست شادية، الدكتور ابو سريع ما فيش اطيب منه، لكن روزانة حطه في جيب البلطو. يعني العملية بتاعتي نجحت قبل كده؟ طبعا، الدكتور من كتر شطارته عمره ما عمل عملية لما جربها على نفسه في الاول، وعمره ما كتب دواء العيان غير لما يدوقه الاول. ما شاء الله، ما هو ده اللي مصبرنا عليه وعلى طلباته. ما تخدميني خدمة وعناية ليكي. أمرني يا باش. ما تعرفيش حد في مستشفى الجلاء للولادة يقضي لي مصلحة ويجيب لي حبل سري نربط بيه لسان مرغاني ابن خالتي؟ أنا عناية لسي مرغاني، ومستشفى الجلاء ليه؟ أنا هتصرف لك في حبل من قسم الولادة اللي عندنا، بس هيكلفك الشيء الفلان. يثقفوا لاني كثير، ما تكرمينا سوي. ده أنا هجيب لك حبل بتاع عيل نازل من بطن أمه وزنه 12 كيلو، والشيء لزوم الشيء. الشيء لزوم الشيء، أو ده الكلام يا مرغاني؟ أنا أروح مشوار لحد استابل عنتر عشان في حصان هيتدبح هناك، وأنا مأمن على لسانه عشان ناخد منه حتة للعملية. هتجيب لسان حصان عشان يتاكل منك تاني؟ أعمل إيه بس؟ الدكتور أبو سريع ما يلتقش ياكل لسانة البني آدمين، وأنا ممكن أسرب لك واحد. ولا هتسربي ازاي؟ ما انا جوزي مدير المشرحة، هجيب لك لسان عم عبده الحيوان الله يرحمه. انا خايف روزانة تاكل لسان الحيوان وتعمله بيتزا. لا اطمن، الحيوان ده اسم العيلة، لكن هو بني ادم سكرة الله يرحمه، بس لسانه هيكلفك شيء وشويات. شيء وشويات كتير، ما تكرمينا شوي. انا بعمل الشيء اللي يرضي ضميري يا استاذ مرغني، ولما يركب لسان الحيوان في بقك هتدعي لي وتقول ربنا يكرمك يا شادية. مسلسل حزام ناشف برعاية مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايدج ديفلوبمنت، برعاية كيو ام بي الأهلي، برعاية هايد بارك ديفلوبمنت. اقسم بالله ما سيبك تمشي واخد على خاطرك مني يا استاذ يوسف. يا راجل ده احنا الاتنين ضوافر القفاش معلمه في رجلينا. انا كمان رجليا اتشوهت، لولا مراتك مدام صفيناز حطيت لي قطن وصبغه يود ما كنتش هقدر امشي تاني. يا عم هتحوت، انا متشكر جدا جدا، انا خلاص اتشيمت من المشوار ده، شكرا. عليا الطلاق من نسواني الاربعه، ما انت ماشي غير لما تاخد ركبه لجدك. اسمع، انا عندي ركبه يمين لشاب كان لسه في عزه، مش هنختلف على السعر. ما ينفعش، انا عايزها شمال. يلا بينا لمساء. انت اسمك ايه؟ ليساء. ده انت بهدلتيني باسمك ده. انا حظبطها لك، خليها تمشي شمال عادي. تمشي شمال عادي ازاي يا عم انت؟ انت عايز جدي يبقى اتجاه واحد. ما تقلقش، دي شغلتي. لعيبه في حقك قوي يا عم هتحوت، انت راجل سمعتك نظيفه وما ينفعش تطلع من تحت ايدك شغل مضروب. ما تاخدها وتجربها يا يوسف، انا عاوز اروح، هنام على روحي. طب اسمع، انا هخدمك خدمة العمر وهجيب لك ركبة استرون. وانا لسه هستنى بقى المراكب والشحن والجمارك. بقولك ايه، العملية لازم تتعمل بكرة ده بالكتير. يا عم مفيش جمارك ولا حاجة، انا هفهمك، اخويا شحتوت هو التراب اللي ماسك مقابر العالمين، ودي كلها زي ما انت عارف اجانب بيوصوا ان هم يدفنوا جنب جدودهم اللي هناك. من اسبوع الدفن عنده لعيب كان بيلعب في الدوري الانجليزي. الله الله، ده انا بموت في البريمير ليج. ها والله مركزه ايه ده؟ وانا هعمل سيرش عليه واجيب قراره، ما تقلقش. باك ليفت، يعني ركبته الشمال حديد، اسمه ليم ميلر. ميلر، ايوه هو يا عم. بس كان بيعمل تاكلينج ايه كتير موت اوفر، يعني هتلاقي ركبته مفوته. ما تاخدها وخلاص يا يوسف، خلينا نروح. لا لا يا ساء، لا لا لا، دي مساله مبدا. الراجل ده كان بيلعب في مان يونايتد، ايوه، ودول غلبوا ليفربول وطلعوهم من الكاس، وانا بصراحه ما بحبش اتعامل معاهم ابدا. طب انا هقول لك على سر، بس لو طلع برانا هنروح كلنا في حديد. سرك في بير يا عم حتحوت، ولا انت شايفني هفق قدامك؟ معاش اللي يقول عليك كده، طرطقه لودانك. مارادونا مدفون عند شحتوت. انت هتشتغلني يا عم حتحوت ولا ايه؟ مارادونا دفن في الارجنتين وانا شايف جنازته بعينيا. كومو فلاش، كومو في تمثيلية، يعني عارف ليه؟ عشان شعب الارجنتين ما ياخدش على خاطره، انما الحقيقة الحقيقة لهم لقوه كاتب وصية انه يدفن في حضن جده ارماندو في العالمين. ارماندو، استنى كده، طبعا ما عمل سيرش. ايه ده، تصور كلامك صح، جده اسمه ارماندو. كان عسكري في الجيش الارجنتيني ومات في الحرب العالمية كمان. يا السلام، اهدي الركبة بقى المضمونة، الواحد ياخدها ويضمن انها تعيش معاه 30 سنة على الاقل، لا تزايد ولا الطقطة. استرها يا رب، استرها يا رب، وعديها على خير. اطمن يا استاذ شرابي، عملية ابن خالتك ناجحة ان شاء الله. انت متأكدة يا ست شادية ان اللسان اللي اديتهولي دوا هو بتاع عبده الحيوان؟ انت كده بتشتمني وبتشكك في نزاهتي. لا لا لا ابدا والله، بس انا بصيت عليه في العلبة كده لقيت طويل شوية، مش لسان بني ادم ده؟ هو الله يرحمه كان لسانه طويل، صليت اللسان شوية. ربنا يستر. طب هو معقول الدكتور يعمل عمليتين في وقت واحد؟ هو متعود على كده، ده انت حظك حلو، ده ساعات بيدخل 7 عيانين في اوضه العمليات ويشتغل فيهم كلهم مع بعض. انا هدخل ابص عليه واطمنك. اهدى اهدى يا اخويا، ما تعملش كده، حرام عليك صحتك. اسكت يا فضيله، انا في ضيقه وبنتك ما وقفتش جنبي، بنتك اللي كانت في طبقي قلبها مش على قلبي. انا في ظهرك، واول ما يطلع مرغني بالسلامه هنفذ الخطه. ايوه لحسن، انا مش طايق اشوفها قدامي عماله تتساير مع بسلامته. لازم نعمل حاجه، مرغني نفسيته بقت في النازل. شايفه بتتودود معاه ازاي هناك؟ يعني الدكتور ما لقاش غير الواد بنص لسان ابن خالتك ده هيدخل عمليات مع جدي؟ خليك سالك يا يوسف وصفي نيتك، زي ما كانت صافيه لما ضحيت بنفسك ونزلت تنقذني من الخندق. تعرف انا حسيت بايه ساعتها؟ حسيت انك بقيت مني وانا منك، بقيت معايا وانا معاك. كان غصب عني، قصدي كنت يعني مجبر، قصدي يعني قصدي ما كانش قصدك. ازاي يا يوسف؟ قصدي يعني اني ما يعني هقول ايه، اني ما نزلتش عشان سواد عيونك بصراحه، بقى انا نزلت عشان انا راجل والرجوله تحتم عليا ان انقذك بس. الله، اهو هو ده الكلام اللي بيعجبني فيك يوسف، انت جواك راجل. انت دي عبيطه ولا ايه؟ بقولك ايه، انت هتشتغليني كل شويه، جواك ابيض جواك انسان راجل، ايه ده؟ اهمد يا بنت شويه، اهمد لحد ما اطمن على جدي. جدك خرج اهو بجروه على الترول هناك. يا الف نهار ابيض، الحمد لله على سلامتك يا جدي. الحمد لله على سلامه يا جدي. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. فين يوسف؟ الف الحمد لله على السلامه يا جدي. هتقولي يوسف؟ الحمد لله يا جدي ان انت بقيت كويس حبيبي يا جدي. هتقولي يوسف؟ يا رجلي، انا جنبك يا جدي حبيبي، ما تخافش وامرني. انا هموت يا يوسف، روح تتسحب مني يا ابني. ما تقولش كده يا جدي، ده البنج هو اللي بيتسحب من دماغك، انت زي الفل. مش عاوز منك غير حاجة واحدة تعملها لي قبل بموت. طلباتك اوامر ابو الناشف. هاتولي كورة، كورة كفر منفوخة اخدها في حضني عشان اعرف اموت. حاضر يا جدي. مسلسل حزام ناشف برعاية مدينتي، مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي إتش ديفلوبمنت، برعاية كيو إم بي الأهلي، برعاية هايد بارك ديفلوبمنت. 140 141 142. الله الله، خدها بقى على صدرك يا جدي. ايوه ايوه، بالهد بالهد على طول. طب هات على كعبك كده. ايه ده يا عيني، شايف الممرض اللي جاي ده؟ خده كوبري والنبي. الفرشه دي ريح حاله بقى. ايوه، واعمل معاه 1 2. يلا جدو هات وخد يا يوسف 1 2 1 2، وانا هفرش لك الممرض التاني على الارض. يلا يا جدي، المرمى خالي تماما، بيقول لك تعالالي هتنطقها تاني صح؟ يا لهوي، ايه المهارات دي؟ ادي ناشف العيب، ادي ناشف العيب بالمليمتر يا حبيبي. ايه ده، انت اكيد من عالم تاني. الله عليك يا جدو، ده انت ولا عشور الادهم. الله عليك يا جدي. الله، ايه الحلاوه دي يا جدو؟ ده الدكتور ده انما ايه، ايده تتلف في حرير، ده ركبته ولا ركبه مارادونا. اطمنت على جدك يا ناشف، قاعد تنططه زي الشمبانزي. اتلم يا ابو القمصان بدل ما اخلع لك كتفك تاني. ها، ظهر انك نسيت، انا ابو القمصان اللي بصطاد في الغريق. يا عم انت تحكي لي قصه حياتك، وبعدين احنا عيله مع بعض، ايه اللي جايبك وسطينا؟ جاي اطول على عيالي، ده حقي ومستحقي. حقك تروح تاخده من المحكمه يا حبيبي، لما تدفع نفقه اختي وعيالها المتاخره بقالها 3 سنين، ساعتها بقى هسمح لك تفتح بقك. انت موافقه على كلام اخوك ده عواطف؟ طبعا موافقه، وبصمه بالعشره كمان، واللي يقوله يوسف يمشي عليك وعلى عيلتك كلها يا ابو القمصان. طب اقسم بالله لنيمكم من المغرب يا عيله الناشف. ايه التسعيب والاهمال ده؟ ايه انتوا قلبتوا المستشفى فرح بلدي ولا ايه؟ وانت يا ابو كتف مخلوع واقف بتجعر كده ليه في الكوريدور؟ انا فهمك الفول يا دكتور. مش عايز افهم، انا مش قايل لك تشعلق دراعك لفوق 260 ساعه عشان كتفك يتعدل؟ ها، كي تقلب لي الكوريدور ملعب كوره؟ مش انا اللي قلبته يا دكتور، ده يوسف الناشف. فعلا يا دكتور، انا شفت الراجل ده رقص المستشفى كلها ومحدش عارف ياخد منه الكورة. قصدك مين؟ ها، اللي هناك ده؟ ها، أيوة، ده المريض بتاعي الناشف. أيوة يا دكتور، شايف بينطط الكورة ازاي على ركبته؟ صورهولي بسرعة يا روزانا عشان أنزله في موسوعة جينيز. يا أخي يوسف، تحت أمرك يا دكتور. أنا عاوز موافقتك عشان أخد جدك معايا في مؤتمر علمي، أعرض عليهم عملية الركبة ونعمل عليها سونار ونصورها من جميع الزوايا. ده فين المؤتمر ده؟ في الأرجنتين، أسبوع، أسبوع واحد بس ونرجع على طول فورا. لا لا لا، الأرجنتين إيه؟ إلا الأرجنتين، ركبة جدي ما تتعرضش على الناس في الأرجنتين أبدا، هنتكشف وتبقى حكاية. حكاية إيه يا ابني، فهمني. سامحني يا دكتور، سامحني، خد جدي في أي مؤتمر إلا الأرجنتين، إن شاء الله تروح بي بلاد الوقواء، أنا موافق، لكن الأرجنتين لا. يا عيال يلا يا عيال ادخلوا استحموا، يلا واحد ورا التاني، انت شبعتوا لعب بقى في المستشفى، كفاية كده. الله، أمال أدهم فين يا عيال؟ أدهم مش لقياه من ساعة ما كنا في المستشفى، أنا افتكرته روح مع ولاد خالتي. ولاد خالتك؟ ولاد خالتك كلهم قدامك هم يا مقصوفة الرقبة. يا أدهم يا أدهم، يا لهو يا لهو، الواد مش موجود، الواد ته منكم ولا إيه؟ ده أنا هقطعكم بسناني. الله، وإحنا زمنا إيه بس؟ زنبكم إيه؟ ألو، أيوة يا يوسف الحاني، أدهم ابني مش لقياه، أدهم ته يا يوسف، أدهم ته. هعمل قرش وادخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخه سمارت، وتكتم فارت في اصغر بارت، الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، احمد سيف، مصطفى ياسين، ايمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم اباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة احمد، أشرف سيف، نهلة إيهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية ومكساج هشام فرج. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام